الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس من التعليق على مسائل الجاهلية بشرح العلامة الألوسي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي مررنا من المسألة السابعة إلى المسألة الحادية عشرة، ونسيت أن أعلق على الثامنة والتاسعة والعاشرة، اليوم سأعود إليها. المسألة الثامنة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هي الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا، فرد الله تعالى ذلك بقوله في هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر عدة مسائل هي مسائل جاهلية في الاستدلال، وليست مسائل جاهلية في عموم الحال. مش معنى يعني لا يتكلم على أحوالهم كيف كانوا كما مر معنا من شركهم وتعصبهم وتقليدهم وغير ذلك، بل هنا يذكر مسائل استدلالهم بالكثرة، استدلالهم بضعف أهل الحق، استدلالهم بأن الحق لا يكون غريبا، استدلالهم بأن الحق ما كان عليه الآباء والأجداد، وغير ذلك من الأمور التي تبين أن أهل الجاهلية كانوا ضالين في العلم والعمل. أما في العلم استدلالات كلها خطأ، وأما العمل فكانوا على ضلال مبين، والعمل نتيجة للعلم، فلما فسد علمهم فسد عملهم وقولهم. وذكر الشيخ هنا الاستدلال بهذه الآية ووجه بيان هذه الآية، لأن الله تعالى قال: فلولا كان، أي فهلا كان من القرون، أي من الأقوام الذين مضوا، من قبلكم أولو بقية، أي ذو خصلة باقية من الرأي والعقل، أو ذو فضل، أولو بقية أي أهل عقل. والحديث إلا بقايا من أهل الكتاب، إذا جاء لفظ بقايا وبقية يقصد به الخير. فالله تعالى قال: هلا كان، يعني معنى الآية هلا كان منكم أهل عقل وفضل ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ألم كما قال لوط عليه السلام: أليس منكم رجل رشيد، يعني هل فيكم رجل عاقل ينهى عن هذا الأمر؟ قال: ينهون عن الفساد في الأرض، الفساد الواقع بينهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله جل وعلا إلا قليلا، هذا يسموه اللغويون والأصوليون استثناء منقطع. ايش معنى استثناء منقطع؟ أن تستثني شيئا ليس من جنس المستثنى منه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فظن بعض من ظن من السلف بأن إبليس كان من الملائكة، لا، هذا استثناء منقطع. تقول: جاء القوم إلا حمارا، ليس منه. ولذا يقول الشاعر: وقرية ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فهمت؟ فاستثنى الإبل من الناس، وهذا يسمى استثناء منقطع، وهو أن تستثني من غير جنس المستثنى منه. والشاهد هنا أن الله تعالى قال: إلا قليلا ممن أنجينا، والله لم ينجي منهم أحدا هؤلاء القوم، فهو استثناء منقطع، أي ولكن قليلا ممن أنجينا لكونهم كانوا ينهونا، أي أنكم يا معاشر المشركين ليس فيكم أولو عقل وأولو فضل وأولو بقية ينهون عن الفساد، لكن الله تعالى من على طائفة قليلة هي ليست منكم في الحقيقة هي الوحيدة التي تنهى، أي أن المجتمع كله فاسد إلا هذه الطائفة. وهذا يدلنا على أمر: المشركون استدلوا بأن الباطل لا يكون أن الحق لا يكون غريبا، فبين الله تعالى لهم هنا أنه حق، أنه غريب، ولهذا قال إلا قليلا. فوجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى وصف أهل الحق هنا بوصفين: الوصف الأول أنهم قليل، والوصف الثاني أنهم ناجون عند الله، فدل على أن الحق قد يكون غريبا، وهذا يدل على تناقض المشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا قريب من استدلالهم أن الحق لا يكون إلا عند الكثرة، فبين الله تعالى أن أكثر الناس لا يعلمون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وإلى غير ذلك. فليس الحق لا بالكثرة، وليس الحق لا بالشهرة ولا شيء، بل الحق ما كان موافقا للكتاب والسنة. حمله الكثير ولا حمله القليل، تصدى له الوزير ولا تصدى له الحقير، لا يهم. ولهذا كان أبو جهل من سادات قريش وهو في النار، وكان بلال من سادات المؤمنين وهو في الجنة وهو عبد. ولهذا قال أبو عمر لما تكلم عن أبي بكر قال أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، فسمى بلالا سيدا وهو عبد، لأن المسألة على الإيمان. وإلا الذي كان سيدا في الحقيقة كان سيد لبلال وأمية بن خلف، أعتقه أبو بكر لوجه الله. ولهذا بعدين رقى بلال بقدميه على الكعبة وأذن فرفعه الله تعالى بإيمانه. ولهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني قد سمعت خشخشة عليك في الجنة، وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ربما لغيره من الصحابة، لكن جاءه لبلال. فهمتم؟ المسألة التاسعة الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم والإدراك في القدرة والملك ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال، فكما استدلوا بأن الحق يكون مع الكثرة قالوا الحق أيضا يكون مع القوة، وهذا مرتبط بالمسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهو أنهم قالوا لا يمكن أن يكون الحق مع هؤلاء الضعفاء. قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي، وهذا كله من الاستدلالات الكبر، وهذا نسمعه الآن في بعض الإعلام وغير ذلك. يزدري أهل الحق، بعضهم يقول هؤلاء ليس عندهم مستوى ثقافي، بعضهم يقول هؤلاء ليس عندهم أموال، وانظروا الغرب لو كان دينكم على حق لكنتم في هذا التطور. يقال متى ضاع التطور عن المسلمين؟ لما ضيعوا الدين، ولا لما كان المسلمون على الدين كان في الأندلس من الصناعات والتجارات وعلوم الطب وغيرها من العلوم ما الغرب كان يقلدهم فيها، لكن لما تركنا الدين ضاع الدين وضاعت معه الدنيا، ولما عظمنا الدنيا ضيعنا الدنيا وضيعنا الدين. ولهذا بعض الناس يبكي على الأندلس ويقول ضاعت عنا الأندلس وضاع سعة المسلمين في الأندلس وأراضي الأندلس وغير ذلك، والبكاء على الدين أولى من البكاء على الطين، كما يبكي الناس الآن على فلسطين. أنت تبكي على فلسطين، الناس تبكي على الأرض والحجارة التي ضاعت، لكن لا ما ضاعت الأرض والحجارة والمقدسات إلا لما ضاع دين الناس من قلوبهم، ولن تعود الأرض إلا إذا ضاع، لن تعود الدنيا إلا إذا عاد الدين، لأن الدنيا تبع للدين وليس الدين تبع للدنيا. بعض الناس يضحي بالدين من أجل الدنيا، هذا غبي وهالك عند الله تعالى. العاقل هو الذي يضحي بالدنيا من أجل الدين، لأن الدين يبقى وأما الدنيا تفنى. بل سمي الدنيا لأنها دنية ولأنها أدنى الأولى، أما الآخرة هي التي تبقى. ولهذا يؤتى بالرجل المنعم يوم القيامة فيغمس غمسة في النار، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. قال أهل العلم يعني نعيم كامل لا يسوى غمسة واحدة، والنصف الآخر من الحديث وبؤس كامل لا يساوي غمسة واحدة في الجنة، هذا يدل على حقارة الدنيا. فرد الله تعالى على هؤلاء القوم فقال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد وهذا الشاهد ولقد مكناهم أي المشركين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي أن الله تعالى ذكر هنا أنه مكن هؤلاء القوم، أعطاهم نفس الآلات التي أعطى غيره، فمكن لهم من السعة والبسط وطول الأعمار وغير ذلك، لأنهم استعملوا تلك الجوارح وتلك القوة وتلك النعم فيما لا يرضي الله تعالى، لأن الله تعالى قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا، أي لما كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي أن إنسان يقول أنا أقوى وأشد قوة منك إذن أنا على الحق، يقال هذه الآية ترد ذلك، لأن الله تعالى بيّن أنهم أوتوا قوة عظيمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الآيات ومع هذا هم جميعا في النار. ولهذا الله تعالى قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ثم قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات إلى غير ذلك. فالله تعالى بنى بأن هؤلاء القوم تراهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأن نخلة قطعت فيها شق هنا وشق هنا، الرأس هنا وسائر الجسد هنا، فلم يبقى منهم شيء، وأهلكهم الله تعالى بريح كما أهلك قوم لوط بالحجارة وغير ذلك من الأمور. فالحاصل أن هذه القوة لم تنفعهم، وهذا يبطل الاحتجاج بقوم أعطوا من القوة في الفهم والإدراك وفي القدرة والملك ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال. فإن التوفيق للإيمان بالله ورسله والإذعان للحق وسلوك سبله إنما هو فضل الله المحض، يؤتيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا كان عند اليهود علم، وكانوا يعلمون متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون صفته، وكانوا يعلمون صفات أصحابه في التوراة كما في سورة الفتح، ومع هذا لما جاءهم كفروا به. الله تعالى قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به الآيات. ليش؟ كانوا يعرفونه ولما جاء وليس من بني إسرائيل قالوا هذا إذا لا نتبعه. فكان عندهم علم وقوة، وكان عندهم إحاطة بما في الكتب التي مضت، لكن الله تعالى لم يهدهم للإيمان، وهدى أقواما آخرين هم كانوا أميين لم يكن، يعني عمر بن الخطاب كان يعبد إلها من تمر، ومع هذا هداه الله تعالى للإيمان فيما بعد، لأن الله تعالى علم من قلبه صدق البحث عن الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا في البداية بالهداية لأبي جهل ولعمر بن الخطاب، لكن الله تعالى اختار عمر لأن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، واختار أبا جهل لأن يكون في سواء الجحيم مع فرعون هذه الأمة، مع فرعون لأنه هو فرعون هذه الأمة، واضح؟ لأن الحق ليس لا بالشرف ولا بالنسب ولا بالقوة ولا بالإحاطة وغير ذلك. وهذا له علاقة بالمسألة العاشرة. قال العاشرة، أي المسألة العاشرة، الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى. استدلوا بالكثرة، واستدلوا بالقوة، واستدلوا بالسمع والبصر وما أوتوا من العلوم، واستدلوا هنا بالدنيا. والله تعالى بيّن هذا الأصل بأنه أصل فاسد، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. ولهذا قال جل وعلا في سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي الملأ من القوم، إن بما أرسلتم به كافرون. طيب هذا جاءهم النذير قالوا نحن نكذبك. طيب بعدين الله تعالى بيّن احتجاجهم، لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة؟ قال وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بما أننا عندنا الأموال أكثر، وبما أن عندنا الأولاد أكثر، إذن نحن لسنا بمعذبين. ولهذا الله تعالى قال في قصة نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. والله تعالى قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وهو الوليد بن المغيرة، واضح؟ غره ماله وولده، فهمتم؟ وتجد في القرآن آيات كثيرة تبين أن كثيرا من الناس ومن المشركين غرهم كثرة المال وكثرة الولد، فهمتم؟ حتى قال العاص ابن الوائل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ليس لك ولد قد عاش وليس لك إلا البنات فأنت رجل أبتر، أي مقطوع النسب. طيب الآن من من المسلمين والكافر وغير ذلك، بل من البشر من الجن والإنس، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطيني واحد في الخلق لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه ولا لا يتبعه؟ لكن فما واحد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب المسلمون أنفسهم من يعلم العاص بن وائل؟ قليل. أنت تسمع به العاص بن وائل؟ قليل جدا. هو والد عمرو بن العاص، لو لم يكن ابنه عمرو بن العاص مسلما لما سمع به أحد، مع العلم أنه عنده أموال وأولاد وبنين. فالله تعالى قال إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع، قطعه الله في الدنيا ذكرا وقطعه في الآخرة بؤسا وعذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله قدره في الدنيا وفي الآخرة: ألم نشرح لك صدرك. فرفع الله ذكره ووضع وزره ورفعه عنده، حتى قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الجبال، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض أحمر، قال: أغر عليه من النبوة خاتم، يعني خاتم النبوة، من الله من نور يلوح ويشهد. وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد، ثم قال: نعم، أغر عليه من النبوة خاتم، من الله من نور يلوح ويشهد. الحاصل بعدين قال: وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد. احنا كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فليس في التشهد لا يصح تشهدك إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. فالله تعالى رفع ذكره ثم قال: فذو العرش محمود وهذا محمد، وقد ضم له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، يعني حتى اسمه قريب من ذلك الأمر، لأن اسم محمد صاحب الصفات الحميدة. وأحمد الذي بلغ في الحمد وبلغ في الصفات الحميدة غاية كبيرة، ولقال عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال العلماء: لم يقل محمد بل سماه أحمد، أي هو صاحب صفات حميدة عظيمة في الحمد، فهمت؟ والمشركون لما كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مذمما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون كيف يصرف الله عني سب قريش؟ هم يسبون مذمما وأنا محمد. يعني حتى سبوا الآن ماذا يسبون؟ يسبون مومي، لا واحد ولا واحد يسب محمد، قليل من يسب محمد، قليل جدا. فالله تعالى حتى المشرك يصرف الله تعالى عنه سبه. فالأبتر الحقيقي هو العاصي بن وائل ومن كان على شاكلته، والذي خلد الله ذكره هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا وقالوا: نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين، يعني استدلوا بواقع على النتيجة. فالله تعالى قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي ويمنع، قد يعطي الشريف وقد يمنع، وقد يعطي الوضيع ويمنع الوضيع، عطاؤه بحكمة ومنعه بحكمة، وليس هناك دليل بأنه إذا أعطى أحب، لأن الأنبياء فيهم من لم يعطى، والأنبياء فيهم من أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كسليمان، وفيهم من اشتد عليه البلاء حتى في روية أن زوجته باعت شعرها حتى يأكل زوجها، وهو أيوب عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور ويربط الحجر بل الحجرين على بطنه لأنه لا يجد شيئا يأكله. فلا يستطيع واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شريفا عند الله تعالى بأن الله منعهم، وليس واحد يأتي يقول هرقل وفارس عندهم الدنيا إذن هم على خير، كلام فارغ. قد يعطي المؤمن وقد يعطي الكافر، قد يمنع المؤمن وقد يعطي الكافر. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الله تعالى قال: لا، قال: ومن كفر، أي ومن كفر أيضا سأرزقه، ثم ومن كفر فأمتعه قليلا لأن الدنيا قليل، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن لما قبلها قال إني قالت على كلمات، وإذ الآية قبلها: إني جاعلك للناس إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أي عهد الله لا ينال العبد الظالم، فالدين ليس إلا للخاص. لكن لما إبراهيم فهم أن الدين يعطى للخاصة ظن أن الدنيا أيضا تعطى الخاصة، قال: وارزق أهله من الثمرات ما، قال: لا، أما الدنيا يعطاها هذا وهذا. والله هذا الله تعالى قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويضيق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله ولا يعلمون سنة الله تعالى في خلقه. وما أموالكم، شوف هو إيش قال، قالوا نحن أكثر أموالا وأولاد، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي بالتي تزيدكم عندنا درجة وقربا عندنا، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي يجزون ضعفا، يضاعف لهم الأجر بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن دل على أن الأمن التام لا يناله إلا من عمل صالحا واتقى الله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. الذين يعاندون آيات الله تعالى وإن كان عندهم مال وإن كان عندهم ولد فإنهم معذبون. قال إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو مكثنا مع هذه الآيات فترة طويلة ما أدينا حقها لجلالة قدرها. فهذه الآيات فيها معان عظيمة، لكن الذي يعنينا حتى لا نطيل وهو أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا من لا يحب. ولهذا قال الشارح هنا قال ولو كانت الدنيا وما فيها تعادل عند الله جناح بعوضة ما سقى من عصاه منها شربة ماء. ولهذا الله تعالى الدنيا ليست عندها قيمة عنده. ولهذا قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآيات من سورة الزخرف. هذه الآيات بيّن الله تعالى فيها أن كاد الله تعالى أن يجعل لكل من كفر بيوتا مكافة، لكن هذا قد يؤثر في بعض المؤمنين الذين قد يستدلون بعطاء الله تعالى للكفار على أن الإسلام ليس على حق. ايش معنى؟ يعني الله تعالى قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني الله تعالى من رحمته كاد أن يفعل ماذا؟ كاد أن يجعل لكل من كفر رزقا حسنا، أما من آمن لا يكون له هذا الرزق. هنا سيفتتن الناس، صح ولا؟ بعض الناس إذا رأى أن الكفار عندهم الدنيا والمؤمن ليس عنده شيء، حبه في الدنيا يجعله يترك الإيمان يدخل. لكن الله برحمته أعطى الكافر ومنع الكافر، وأعطى المؤمن ومنع المؤمن. فالدنيا لم يحرمنا الله منها نهائيا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ولهذا قال هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا إلى غير ذلك. لكن الله تعالى من رحمته أنه لم يجعل الدنيا فقط للكفار، بل جعل بعضها للمؤمنين وجعل بعضها للكفار، وبين أن النجاة إنما تكون على العمل الصالح، وليس أن الله تعالى أعطاك من الدنيا يعني أنه قد أكرمك، ويعني ولا يعني أن الله تعالى منعك من الدنيا يعني قد أهانك. ولهذا قال القائل كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. حتى قال من قال من السلف أتدرون لماذا يرزق الله الأحمق؟ قالوا لما؟ قال لأن ليعلم الذكي أن الرزق ليس بحيلة. حتى يعلم الذكي بأن ليس أنت الذي احتلت على الله حتى يرزقك، الله يرزق البهيمة ويرزق الشجر والحجر ويرزق الشجرة والحيوان والصبي الذي في بطن أمه، فلا يرزقك الله لأنك ذكي. كما قال قارون قال إنما أتيته على علم عندي، يعني على علم عندي بطرق الربح في التجارة، ولم يقل هذا من فضل الله علي ليبلوني أشكر أم أكفر كما قال سليمان عليه السلام. ماذا الفرق بين الأنبياء وبين غيرهم؟ ولهذا ينسب لعلي رضي الله عنه أنه قال رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. ولو الشواهد على هذا كثيرة، وهذا الباب باب واسع، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.